أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا، فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي ومناجاتي، أولئك قطاع الطريق عن عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان يحتاج إلى حكيم يرشده. هلك من ليس له حكيم يرشده. والمؤمن يحتاج إلى ثلاث: توفيق من ربه، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. الإنسان يحتاج إلى سلطة أعلى من تدله الطريق، لذلك بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل وجعل الأولياء، ومن بعد ذلك جعل العلماء هم الوسائط بين الله وبين الخلق، كما عن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما خاطب العلماء والذين لم ينصروه أيضا. هؤلاء كانوا أو من المفترض أن يكونوا هم الوسائط الذين ينصرون قيم السماء. وكذلك كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه حينما يسأل عن الحجة فيقول: العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. فلا بد من وجود وسيط، هذا الوسيط لا بد أن يتصف بالصدق حتى يستحق أن تعتمد عليه ويكون ركنا وثيقا، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. الناس ثلاثة: إما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لم يستضيوا بنور العلم حتى يكون علماء، لم يستضيوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. احتاجوا إلى ركن وثيق يعتمد عليه، إلى عالم صادق، إلى عالم رباني، إلى عالم منقطع إلى الله، معلم مفتون بالدنيا. نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة. طريق النجاة هو الطاعة، والطاعة بالعلم، متعلم على سبيل نجاة، والعلم بالعقل يعتقد. مصدر العلم وين؟ ولا علم إلا من عالم رباني حاصر. علم النجاة الذي ينجيك من الضلال إلى الهدى، من الدنيا إلى الآخرة، من الغضب الإلهي إلى الرضا الإلهي. من وين تحصل هذا العلم؟ علم النجاة من عالم رباني. ولا علم إلا من عالم رباني. ومعرفة العالم بالعقل، عقلك تعرف به العالم. واحد صدق، اثنين عدم الافتتان بالدنيا، هذا العقل. الروايات بينت مواصفات العالم، الباقي على عقلك أن يميز ويختار. فلينظر الإنسان إلى طعامه في تفسير الآية، فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. العلم من تأخذه؟ من عالم مفتوح من الدنيا لن ينجيك ولن يعطيك علما، سيفسد قلبك، سيعطيك معلومات لكن القلب هذا اللي يحويها المعلومات فاسد، فانت لن تحظى بالهدى. اما العالم الرباني العالم الصادق هنالك تهتدي. هؤلاء هم الذين نتعلق بهم. لهذا اوحى الله الى داود، احنا زين نريد نمي عقولنا، نريد نكمل هالعقول، نريد نقترب من الله. ما هو الطريق؟ نحتاج الى عالم يقربنا الى الله، ركن وثيق، من اي واحد؟ عالم رباني. نحتاج الى ركن وثيق، وبالتالي لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. العالم مفتوم الدنيا، قلبه مليء بالدنيا لا بالذكر، مليء بالدنيا وفاقد الشيء لا يعطيه. تالي هذا ما يمكن أن يكون طريقا لنا إلى الله، إنما هو طريق إلى الشياطين. لذلك أوحى الله إلى عباده، إلى داود، أن ينبئ ويخبر العباد بأن الوسيط بينهم وبين الله هو العالم المنقطع إلى الله، الذاكر لله، مو العالم المفتون بالدنيا، همه الزعامة، طريقته ومسلكه الكذب، حياته الفتن، محاط بالأهواء والشهوات. هذا خطير، لا ينفع، هذا ما يؤدي بنا إلى الله، هذا يؤدي بنا إلى نار جهنم. يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، قل لعبادي، هنا للعباد، من يريد أن يعبد الله. والله سبحانه وتعالى حينما يعبر عن عبادي بكلمة عبادي، هذه لها ظلال وصبغة خاصة، أن هؤلاء يستحقون أن يكونوا من العبيد الصادقين المخلصين، صدقوا، لذلك سموا بعباد الله. قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا. هذا العالم المفتون بالدنيا متعلق قلبه بالدنيا، هل ينقلك إلى الآخرة؟ ما يمكن. هو خلي ينقل نفسه إلى الآخرة حتى يتمكن من إنقالك. لذلك لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا. فتنة بالدنيا طرق متعددة، واحد يفتن بالزعامة وهم أكثر العلماء المفتونين، واحد يفتن بجمع المال، واحد يفتن بحب الشهوات، واحد يفتن بحب الظهور، واحد يفتن بأن يصد الناس عن سبيل الله، وهكذا. اختلف فتنة، تختلف هذا يفتن يختبر ويسقط في الاختبار، بالتالي يكون عبدا للدنيا منساقا وراء الدنيا. زين، فبالتالي هؤلاء ما يمكن أن يكونوا الوساط. أنا إذا أريد أن أنمي عقلي أريد الحق وعن طريق أولئك المفتونين، إنما لابد أن أبحث عن العالم الصادق. واجب على الإنسان أن يبحث عن العالم الذي يؤمنه دينه، لأن إما هو الإنسان يصير عالم فيعرف الطريق، إما يبحث عن عالم يدله على الطريق طريق الهدى. وين عالم وضع على رأس عمامه أو ادعى العلم؟ وإنما لمن سار على النهج القويم. أما عالم مفتون بالدنيا، هذا وين العربة تروحه يا لما تصعد عربته؟ وين تؤدي بك هذه العربة؟ إلى نار جهنم. لا تفكر يعني هي القضية هينة ما تحتاج إلى تصفيق. انت انظر، يعني لاحظوا لما يقول زاحم العلماء بالركب، لما يقول النظر إلى وجه العالم، لا، النظر إلى باب العالم عبادة، هي عالم مفتون بالدنيا. النظر إلى باب العالم حتى يقول لك عبادة، حتى يكون عندك علاقة مع هذا العالم، يخرجك من الشك إلى اليقين، هذا العالم يخرجك من الضلال إلى الهدى، من الجهل إلى العلم، من الكذب إلى الصدق، هذا العالم، من الباطل إلى الحق. أما العالم اللي يركزك في الجهل، في الحزبية، في الكذب، في الدجل، هذا وين؟ كثير من العلماء ديدنهم الحزبية، أغلب العلماء ديدنهم الحزبية، هذا مركوز في الحزبية نرتكس وياه؟ هذا لا يعقل عن الله، يعقل عن حزبيته، فأنا غارق في حزبيته. مر علينا كلمة الإمام سلام الله عليه عن أهمية أداء الفريضة عن التعقل عن الله، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عن الله وعن حزبيته. هذا العالم الذي يعقل عن حزبيته مفتون بالدنيا، لو مفتون بماذا؟ هذا وين يوديني؟ ماذا ما يعقل عن الله؟ يقربني لله، يقربني لحزبيته. لذلك احنا لابد ان نبحث، ما فيها مجاملات ولا فيها عقل ساذج ولا فيها مصالح، كل الامور نخليها على جنب. عقولنا ومعرفة العالم بالعقل، عالم مفتون من الدنيا، انا ما عندي علاقة وياه واتبع واركب عربته، لو يكون ابوي فضلا عما دون، هذه جنة ونار، خلي يروح النار بحاله، العربة خلي وياه بحاله يروح، انا مركب فيها. يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا. إذا أخذوا هذا شو النتيجة؟ فيصدهم عن ذكري، لأن هذا حديث شنو؟ عن ذكر الله، عن العمل لله، عن النية الصادقة لله، لا، عن الحزبية، عن الدنيا، عن الشهوات وما شابه. يعني هذا العالم شغله الشاغل فتن. يعني لاحظوا لما الإنسان يفتن بالدنيا، يعني شنو أحاديثه في ماذا تكون؟ في ماذا مكرسة؟ فكرة عقائدية باطلة دائما في وراها. زين، هذا صار يوديني بدل ما يوديني اليقين يوديني للتشكيك، تشكيك في عقيدتي، هذا مفتون بالدنيا، يخربط العقيدة حتى يصير زعيم. زين، وعند عركة يا واحد حتى يكسر راسك ظلما وجورا، شغلته يتآمر لا واحد ما عنده عركية هو يصنع العركة شغلته يتآمر على هذا العالم ثم ذاك العالم ثم الثالث ثم الرابع. هذا خب مو ذكر الله. لا شغلته زين أحاديث مزورة وما شابه، هذا ذكر الله. غيبة نميمة أحاديث بطالة، هذا ذكر الله. فوين؟ لذلك يصد عن ذكر الله. تريد تجاهد يمنعك يثبطك ويضع العقبات، بل يسلب روح الثقة منك. انت ما تقدر، من هو انت وما شابه، ويأول الآيات والروايات ليبرر تقاعسه، هذا يصدك عن ذكر الله. لولا كان يجاهد في سبيل الله، هذا هو الذكر. كان عنده استعداد يضحي بنفسه في سبيل الله. لا تريد تدافع عن الحق، تريد تأمر بالمعروف، تريد تنهى عن المنكر، يمنعك يصدك ما يقول لك ممنوع. لا، وساوس شيطانية خليك ما تتحمل مسؤولية، مالك شغل. ما أدري هذا المنطق، مالك شغل وين؟ يعني لاحظوا عالم يجي يقول لك مالك شغل، مو خلاف القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أنا مالي شغل؟ هذا يصدق عن سبيل الله، هذا يصدق عن ذكر الله، وهكذا. لاحظوا الأفكار مسمومة حتى لو كان ظاهرة تقي ورع أو ما شابه. الورع والتقوى هو الخوف من الله. التقوى والورع يعني العقل الواعي. فيصدهم عن ذكري، لا أعظم من ذلك، وعن طريق محبتي ومناجاتي. مو لازم يمنحهم يعني يقول لهم لا، شلون يعني يصدهم عن طريق محبة الله ومناجاته؟ حينما الإنسان يتلوث قلبه بالدنيا ما يتعلق بالآخرة، حينما يحب الدنيا لا يحب الآخرة، وهكذا. بالتالي هذا يعيش الدنيا، هؤلاء ما عندهم علاقة مع محبة الله، لقاء الله، اتباع الرسول، هذه محبة الله. محبة الله يعني اتباع الرسول. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع القيادة الصادقة المخلصة الرشيدة الواعية، هذا ما يخليك لن يزاحمه، هذه محبة الله. يقول له يعني بلعبنا باعورة، ما كان عالم، كان عالما مفتونا بالدنيا. صد الناس عن اتباع نبي الله موسى لو لا صدم عن محبة الله، صد الناس عن محبة الله، هذه محبة الله. محبة الله يعني لقاء الله. واحد المؤمن يرجو لقاء الله، هذه محبة الله. ولذلك حبب إلي لقاءك وحبب إليك لقائي، هذه المحبة. شنو الدنيا؟ شنو حصل؟ واحد يموت يعني يحب الله، يريد يلتقي ويرى النعيم، هذه محبة الله. ينقطع إلى الله بعد ما فيه دنيا وما شابه. لا، مو الموت، قبل الموت أيضا محبة الله، يعني التعالي على الدنيا. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. هذا العالم مفتون بالدنيا يوصل لها الدرجة؟ لا. فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي ومناجاتي. واحد يختلي مع الله، يناجي الله يعني يختلي مع الله، يدعوه، ينقطع في الدعاء، يتبتل في الدعاء. احنا هذه ايام ليالي رمضانية، من لاحظوا وين بأي مقدار نقدر الناجي؟ هذا العالم مفتون بالدنيا، ما يوفقنا، ما يدفعنا نحو مناجاة الله، بل يصدنا. لأن أساسا قلوبنا حينما تتلوث أي مناجاة ما لها الطعم أصلا، بالتالي ما نتفاعل وياها. قراها الليلة بعدين أبطل لأن قلبي ملوث. هذا العالم الملوث قلبه لوث قلبي حينما اتبعته. أولئك قطاع الطريق عن عبادي، طريق إلى الله من اللي يقطعه؟ الطريق إلى الله العالم الرباني يوصله، والعالم المفتون بالدنيا يقطعه. أنا أريد أصل إلى الله، أقترب من الله، مو عن طريق العالم المفتون، عن طريق العالم الرباني. إن أدنى ما أنا صانع بهم، هؤلاء العلماء المفتونين بالدنيا أدنى، وهذا يحتاج إلى العلماء، كل واحد عالم يقدر يقرأ شخصيته من خلال هذه الكلمة. أنا كعالم أقرأ شخصيتي من خلال هذه الكلمة، وكل عالم لازم يقرأ شخصيته من هذه الكلمة. إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي عند استنكاف أن يطيع. القيادة رباني، هو عالم بس في عالم أعلى منه عند استعداد يطيع، لا هو عالم عند استعداد يحب الله لقاء الله خاف من الموت، ما يريد تعلق بالدنيا يريد الموت. يعني الإنسان المؤمن يرجو لقاء الله واليوم الآخر، الإنسان مفتون بالدنيا أي لقاء، لأن يحسب وراء حساب، ما عنده شيء، وعن صفصفة هباء منثورة، فبالتالي ما عنده رغبة في الموت، يخاف من الموت. لو يذكر الموت 24 ساعة بلسانه. إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم. إناجي يقرأ دعاء بس ما في طعم الإيمان، إلى حلاوة محبة الله لها حلاوة، المناجاة لها حلاوة، لها طعم. يعني شنو حلاوة؟ انت تاكل حلاوة يبين على لسانك، هذا ياكل حلاوة السرور يظهر على قلبه، حلاوة الإيمان بشائرها تظهر في أعماق قلبه، يشعر بها، يحس باطمئنان. لكن حينما يفقد علاقته مع الله ويكرس علاقته مع الدنيا ما يشعر بهالحلاوة وهاللذة، يشعر بالأحاديث البطالة بالفتن بالدنيا، حلاوته في الدنيا خلاص، يعني قلبه يحب الدنيا، الدنيا هي الحلوة سحلت، أما هذه ما لها حلاوة، نفور. العالم وغير العالم، حتى إحنا لما نفتن بالدنيا حلاوة المناجاة نفقدها، حلاوة محبة الله نفقدها، قلوبنا خاوية، سبب خواء القلوب. ليش ما نحب الدعاء؟ ليش ما نحب نناجي الله؟ ليش ما نحب لقاء الله؟ سبب ما نشعر. يعني تارة واحد يشتاق، شوف الإمام علي سلام الله عليه كان يشتاق إلى الموت، لأن في الموت لقاء مع الله، محبة الله. زين ليش إحنا ما نشتاق إلى الموت؟ نبغض الموت، نهرب من الموت، الموت بعبع في أذهاننا، نخاف، أقل شيء نخاف من الموت. ليش؟ لأن ما عدينا أنفسنا، يعني عندنا خلل. لو عدينا أنفسنا كان الموت عادي، بالعكس شو الدنيا فيها غير مكدر؟ من حرم زينة الله؟ الزينة خب للمؤمن لكن شنو؟ خالصة مكدر، خالصة يوم القيامة. فبالتالي الإنسان شيري يشرب ماء عسل لو ماء صافي، يريد ماء صافي، يريد ماء زلال، لذلك يحب لقاء الله، لأنه حينما يموت سيجد المعيشة الحلوة، ولو أعد نفسه ذل اشتاق لتلك الحياة، لكنه لا يبصرها لأنه لم يعد نفسه. من لم يعد نفسه لا يبصر حياة الآخرة، لا يبصر حياة النعيم بعد الموت، لأنه ما عنده إعداد، وإنما يبصر العذاب، يبصر الويل، لأن هذه ما صنعت يداه. لذلك الإنسان لابد أن ينقطع عن هذه الدنيا ويتعلق بالله، ولابد أن نتبع من تعلق بالله ولم يتعلق بالدنيا. خلاصة، الإنسان يحتاج إلى وسيط بينه وبين الله، وحتى لا يخذل من قبل هذا الوسيط لابد أن يكون الوسيط غير مفتون بالدنيا، وإنما متعلق بالله وبالآخرة. أما حينما يكون الوسيط مفتون بالدنيا، هذا مو بس ما ينصر الحسين، ينقلب على الحسين، انقلبوا العلماء، فكل حاربوا الحسين كلهم جهال، لا علماء، فقهاء، لكن لا فقه لهم، لا يفقهون حديثا، فقهوا المال والمصلحة حتى الدنيا جهلوا بها، فقهوا ظاهرها. لذلك لابد أن نبحث عن الوسيط، وكما يقول الإمام الرضا بالعقل، تعرف به الصادق على الله فتصدقه. العالم اللي يكذب، اللي يلعب، اللي يلعب بالمفاهيم، يلعب بالقيم، هذا ما يمكن اعتمده وسيطها، هذا ما يختلف فلان وعلان، هذه قيم طبقها على من تنطبق عليه والغيه من القائمة، الغيه من قائمة العلماء، هو ملغي، لست الإلهية ما موجود فيها، هذا سماه أشباه الناس عالما. لذلك لابد أن نبحث عن العالم المنقطع إلى الله الصادق الذي يخرجنا من حب الدنيا إلى شوق إلى الآخرة، حتى لا ينقطع عنا الطريق، وإلا ستقطع طرق إلى الله، هؤلاء قطاع طرق، ستنقطع الطرق إلى الله بسبب هؤلاء، وحتى لا تنقطع طرقنا إلى الله وطريقنا إلى الله لابد أن نبحث عن العالم الصادق، وإلا كما يسلب الله من ذاك محبة الله ومناجاة الله من قلبه، كذلك نحن أتباعه، أتباع هذا العالم المفتون. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع العلماء الربانيين الصادقين الذين يخرجوننا من الضلال إلى الهدى، من الدنيا إلى الآخرة، من الغضب الإلهي إلى الرضا الإلهي، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.